تمام، طيب نبدأ محاضرتنا بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا يا أخ عبد الغفار. نبدأ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر، المغرب صار يعني يؤذن متأخرا عن قبل، وحياكم أيضا، اللهم آمين. نبدأ في المحاضرة حتى يعني لا تضيع الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. فعلا نعم، يعني لم أستطع الدخول قبل السادسة وبعد النصف، يعني ليس والثلث، لكن الله يبارك بإذن الله، اللهم آمين. سنتناول بإذن الله تعالى في هذه المحاضرة الربا من كتاب الكافي طبعا. فأولا بسم الله، قال المصنف هنا: الربا محرم، لقول الله تعالى: وحرم الربا. طبعا الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لكن عادت كثير من كتب الحنابلة أنهم لا يذكرون التعريف، وإنما يكتفون بأنه مفهوم، فيشرعون في بيان الحكم بشكل يعني نقول أولي. طيب نتحدث عن تعريف الربا. من يدري ما هو الربا في اللغة وفي الشرع؟ الربا، الربا في اللغة. نعم أحسنت يا أخ أحمد، أنا سأكتب درجات المشاركة الحين، والأخ أحمد صباري أخذ درجة مشاركة. الربا في اللغة يعني الزيادة، نعم. وفي الشرع من يدري وأيضا الأخ عبد الغفار كتب، لكنني في الحقيقة أخذ الأسبق، لكن لا بأس، هذه المحاضرة عبد الغفار الحسيني أو الحسني. الربا في اللغة الزيادة. والربا شرعا له تعريفات عديدة، لكن نأخذ ولو أسهل التعريفات. أسهل التعريفات أن الربا في الشرع هو الزيادة في أشياء مخصوصة. هذه الأشياء إما أن تكون مكيلات أو موزونات عند الحنفية والحنابلة، أو مطعومات وأثمان عند الشافعية، أو تكون مقتاتة ومدخرة أو أثمان عند المالكية. وهذه يعني الأشياء التي أقولها بناء على علة الربا، زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة. أحسن، نعم. ويقصد الأخ عبد الغفار أن الزيادة المخصوصة متفق عليها بين الآخذ والمعطي في الربا. طيب الكتاب يقول الربا محرم، دليل تحريمه الكتاب والسنة. أما الكتاب فقول الله تعالى: وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، والآية واضحة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. فهذا يدل على تحريم الربا، إذ اللعن هو الطرد من رحمة الله، وهو على ضربين. أيضا في حديث نتذكره ولا ننسى أبدا في الربا، وهو: اجتنبوا السبع الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعد منها إيه؟ آكل الربا. طيب بعد ذلك قال: وهو على ضربين، ربا الفضل وربا النسيئة. ثم شرع في بيان الأعيان الستة أو الأصناف الستة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت. طيب من يدري أولا ما هو ربا الفضل؟ معذرة، ما هو ربا الفضل؟ طيب أنا سأذكر التعريف إن لم يكن أحد يعلم، ويا ليتنا من ضمن، أعتقد أن الأخ جميل هو الذي يقوم بتلخيص المحاضرة، من ضمن التلخيص أن يذكرها حتى يكون من ضمن المقرر. ربا الفضل، ما هو ربا الفضل؟ ربا الفضل هو بيع مال ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. بيع مال ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين، يبقى في زيادة، هذه الزيادة هي الفضل. هذا هو ربا الفضل. أما ربا النسيئة، لفظة النسيئة أو النساء تعني التأخير، يبقى الفضل تعني الزيادة والنسيئة تعني التأخير. طيب ما هو ربا النسيئة أو ربا النساء؟ ربا النسيئة أو النساء هو المأخوذ بسبب تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، مأخوذ بسبب التأخير، يبقى هذا المال مأخوذ بسبب إيه؟ بسبب تأخير. طيب تأخير إيه؟ تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، يبقى الزيادة في مقابل هذا التأخير. إما لكونه ثمن مبيع، يبقى الدين ده نتيجة إيه؟ ثمن مبيع، وإما لكونه قرضا. هذا هو تعريف ربا النسيئة، سأقول مرة ثانية، هو المأخوذ بسبب تأخير قضاء دين مستحق إلى أجل جديد، إما لكونه ثمن مبيع وإما لكونه قرضا. وطبعا يا أخواتي أو يا أخوتي، إن الربا هذا اللي هو ربا النسيئة هو ربا الجاهلية، لأن كانوا يتعاملوا أكثر ما يتعاملوا بهذا النوع من الربا. يقول له أزيدك وتزيدني، يعني أزيدك في المدة وتزيدني في الإيه اللي هي الأجل، وتزيدني في الإيه في الدين. واضح معي جميعا؟ تمام. يبقى إذن كما نص المصنف هنا على هذين النوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، يعني ربا التأخير. طيب الأعيان على الربا، هي أصناف الربا أو الأصناف اللي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ستة، ذكرت في حديث عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر يعني القمح بالقمح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل. فمن زاد أو استزاد، الرواية التي أمامكم من زاد أو ازداد، ورواية أخرى فمن زاد أو استزاد يعني طلب الزيادة، فقد أربى. بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. وهناك حديث آخر وهو أسهل في الحقيقة حفظا، أسهل حفظا من هذا الحديث، لأن هذا الحديث طويل جدا. الحديث الذي نحفظه جميعا حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، هذه الأصناف الستة، مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. هذا الحديث رواه الإمام البخاري في صحيحه. فهذا الحديث وهذا الحديث الذي أمامكم نص على جريان الربا في ستة أصناف، ونص أيضا على حرمة الربا، يعني من الممكن أن نستدل به على حرمة الربا. إن هنا ذكر لنا شرطين لحل هذه البيوع بعضها ببعض، أو هذه الأصناف بعضها ببعض، يعني قال: الذهب بالذهب، الفضة بالفضة، البر بالبر، الشعير بالشعير، التمر بالتمر، الملح بالملح، بالملح. وبعدين قال لي شرطين، هم الشرطين مثلا بمثل، وهذا شرط أول اللي هو اسمنا نقوله يعني المماثلة في القدر. وحينما قال يدا بيد يعني هات وخد، يعني إيه يدا بيد؟ تعني القبض قبل التفرق. يبقى إذن لا يجوز بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو التمر بالتمر أو البر بالبر أو الشعير بالشعير أو الملح بالملح إلى آخره إلا بتحقق الشرطين. نعم في مجلس العقد يا إلهام، نعم، وأشكرك على هذه الكلمة، يعني ستجعلينني أذكر شيئا آخر، وهو إن القبض لابد وأن يكون في مجلس العقد. حينما نتحدث عن مثلا عن خيار المجلس، قمت يا إلهام بشراء سلعة، أنت المشتري وأنا البائع، نحن ما زلنا في مجلس التعاقد أو مجلس البيع أو مجلس العقد، يعني مكان التعاقد. أي مكان هذا المكان، كان في مثلا في الجامعة، كان مثلا في أمام محل، كان في دكان مثلا، فهذا هو مجلس العقد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وهنا التفرق المقصود به التفرق بالأبدان أم التفرق بالأقوال؟ الراجح أن المقصود التفرق بالإيه؟ تفضل يا أخ محمد، أعتقد تفضل. نعم، لكن الراجح إيه؟ التفرق بالأبدان وليس بالأقوال. ما لم يتفرقا، أي ما لم يتفرقا بأبدانهما. وأريد أن تشارك يا أخ محمد لكي تحصل على درجات مشاركة، كي لا تفقد العشر درجات. طيب، ولذلك حينما نقول هنا في الربا، يعني في الحقيقة يا إلهام بدون حتى أن تجيبي على سؤال، أنت تستحقين درجة مشاركة لإثارتك لهذا البيان أو لتوضيحك أو لسؤالك أيما تحسبينه، لأنه في الحقيقة من الضروري توضيح مجلس التعاقد. فهنا الأخت إلهام محمد الطوير. طيب، لما نقول مثلا بمثل، يعني معناها المماثلة في القدر، 50 جرام ذهب بخمسين جرام ذهب، 50 جرام فضة بخمسين جرام فضة، هذه هي المماثلة في القدر. طيب، والقبض قبل التفرق اللي هي يدا بيد، يدا بيد يعني ما في تفرق بالإيه؟ بالأبدان. تمام. طيب، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. وقد أوضح صلى الله عليه وسلم أن الآخذ والمعطي سواء. ما نسمعه أو ما نقرأه من فتاوى للأسف جديدة على الأذهان وغريبة، لأنها تخالف شرع، تخالف وأي شيء نكون في حاجة إليه نقول أننا مضطرون. أحسنتي، يتحقق فيه اللعن، واللعن ليس بأمر هين، اللعن معناه الطرد من رحمة الله. وأيضا الله سبحانه وتعالى قد آذن بالحرب، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. لذا من المهم جدا أن ندرك أن الربا ليس هينا، ولا يستحله المرء لا بسهولة ولا بصعوبة، يعني يبتعد عنه، يعني لا يتعامل بالربا بأي شكل من الأشكال حتى وإن تغير مسماه، كما نسمع في بعض المصارف عن لفظة فائدة. فائدة طبعا وقعها على الأذن خفيف، أخف من وقع لفظة الربا. حينما نقول مصرف يتعامل بالربا، هذا بالنظر إلى التعامل بالربا شيء يعني مستنكر جدا، لكن حينما تغير الألفاظ إلى لفظة فائدة مثلا، فائدة، فهنا تكون خفيفة على الأذن، تتلقاها الأذن بخفة، ويبحث المرء عن كون هذه الفائدة حرام أم حلال، وفي الحقيقة هي عين الربا. طيب، يبقى إذن الآخذ والمعطي سواء، ما في أن نقول أن هذا معذور أو ذاك معذور. نعم، أحسنتي أحسنتي، بارك الله فيك. طيب، يبقى إذن الربا محرم وأمامنا الدليل، والربا على ضربين كما نص هنا المصنف، ربا الفضل وربا النسيئة، والأصناف أو الأعيان التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي 6 مذكورة في الحديث. قد تسألي أو يسأل أي من الإخوة الموجودين معنا عن هل يجري الربا في غير هذه الأصناف 6؟ سنتحدث بإذن الرحمن عن علة الربا، وعلة الربا تظهر لنا هل يجري الربا في غير هذه الأصناف 6 بالقياس أم لا، لأننا كما نعلم أن القياس 3 أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. وبإذن الرحمن درسنا سيتعرض إلى النوع الثالث وهو قياس الشبه، وهذا يتوجب أني أظهر 3 أنواع من القياس. طيب إذا واختلفت الرواية في علة الربا. الرواية هنا يتحدث عن الحنابلة لا يتحدث عن غيرهم. قال إيه؟ ثلاث روايات فأشهرهن أن علته في الذهب والفضة الوزن والجنس. ما معنى ذلك؟ وفي غيرهما الكيل والجنس أيضا ما معنى ذلك؟ هنا هذا هو المذهب، هذا هو المذهب عند الحنابلة، أن علة الربا في الذهب والفضة الوزن والجنس، وعلة الذهب في الأصناف الأربعة الكيل والجنس. طيب من يدري ما معنى علة الذهب والفضة، علة الربا في الذهب والفضة الوزن والجنس، ما معنى ذلك؟ إذا اتحد في كونه موزونة. ممتازة يا إلهام، ما شاء الله عليك، فعلا إجابتك صحيحة. هنا حينما أعود مرة ثانية إلى الحديث، أمامنا ذهب وفضة. لو نظرنا إلى الذهب نجد أن الذهب موزون، لو نظرنا إلى الفضة أيضا الفضة من الموزونات، فالحنابلة نظروا إلى ذلك فقالوا أن الذهب موزون والفضة موزونة، فوجدوا أن علة التحريم كونهما موزوني جنس. نعم، يعني أن الذهب موزون مع اتحاد الجنس، يبقى العلة الوزن مع اتحاد الجنس في الذهب وفي الفضة. لكن حينما ننظر إلى الأصناف الأربعة وهي أمام حضراتكم، البر والتمر والشعير والملح، نجد أن هذه الأشياء تؤكل، يعني التمر يؤكل، البر يؤكل، والشعير وكذلك الملح، فإذا هذه من المطعومات، لكنها هنا ليست مطعومة فحسب، وإنما هي ماذا؟ مكيلة، تكال، هي مكيلة. وأيضا في نفس الوقت لكي أبين لكم العلة عند بقية الفقهاء ليس فقط عند الحنابلة، نجد أيضا أن هذه الأصناف الأربعة تدخر، يعني يمكن ادخارها، التمر يدخر، والبر اللي هو القمح يدخر، وكذلك الشعير وكذلك الملح. تمام، واضح؟ إن كان واضحا فقط يعني لكي الـ يعني نلحق بالوقت. نعم، هذا عند الحنابلة. تمام، هذا هو المذهب عندهم، أشهر الروايات. يبقى علة الربا في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس، وفي غيرهما يقصد هنا الأصناف الأربعة، التمر والملح والبر والشعير. الكيل يعني كونهم أو كونهن مكيلات جنس، يعني الكيل مع اتحاد الجنس. طيب، لما روي عن عمار أنه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، فما كان يدا بيد فلا بأس به، إنما الربا في النساء إلا ما كيل أو وزن. طبعا في حديث، طبعا الأمة أجمعت على تحريم الربا، يعني ليس فقط إن هنا الحنابلة يذكرون أو كتاب الكافي يذكر لنا أن الربا محرم والدليل على تحريمه الكتاب والسنة، لا يعني ذلك أن الإجماع ليس دليلا على تحريم الربا. الربا ثبت تحريمه بالإجماع، وقلنا سابقا أن الإجماع نستطيع أن نحضره أو نستدل نوثق دليل الإجماع من كتاب الإجماع لابن المنذر أو الإقناع لابن المنذر. هناك كتب أخرى ذكرها أحد الإخوة وهي جيدة، لكن ليس كلها صحيحة، يعني قد يذكر المؤلف أن هناك إجماع ونجد بعد ذلك أنه مختلف فيه، اللهم إلا كتاب الإجماع لابن المنذر أو الإقناع لابن المنذر، فهو يعني الإجماعات كلها فيه صحيحة. فالإجماع، دليل الإجماع على حرمة الربا موجود، أجمعت الأمة على تحريمهما، ربا الفضل وربا النسيئة. النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا ربا إلا في النسيئة، يعني هو هذا جزء من حديث مطول وأيضا عن أبي سعيد الخدري، وأنا أحفظ هذه الجزئية من الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. ليس معناه أن الربا لا يجري فقط، ولا يعني حرمة ربا النسيئة فقط وليس حرمة ربا الفض، على العكس، هذا يدل على التأكيد والتشديد على ربا النسيئة، ولا يدل على حلية أو حل ربا الفض. تمام؟ ولماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأن أكثر الجهلية، أهل الجهلية، كانوا يتعاملون بربا النسيئة عند غيرهم كونه مطعوما مع اتحاد الجنس. سأذكر لك ذلك تفصيلا، لكن أنهي هذه الفقرة ونتناول علة الربا عند الفقهاء الأربعة: الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. فقط أنهي هذه الجزئية، لأن الحنابلة ذكروا ثلاث روايات، الرواية الأولى هي أشهر هذه الروايات وهي الراجحة. طيب، ولأنه لو كانت العلة طعم، هنا يبين ويبرر ويعلل لماذا العلة في الذهب، علة الربا في الذهب والفضة، الوزن مع اتحاد الجنس، والعلة في الأصناف الأربعة، الكيل مع اتحاد الجنس. قال المصنف: ولأنه لو كانت العلة الطعم لجرى الربا في الماء، لأن الماء مطعوم، وهذا العقل يقبله تماما. لو قلنا أن العلة الطعم، إذن سيجري في كل شيء، يبقى الربا كمان يجري في الماء، والماء لا ربا فيه. قال الله تعالى: ومن لم يطعمه ومن لم يطعمه فإنه مني، صدق الله العظيم. فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما كالإيه. هذه مكتوبة خطأ في هذه النسخة، هي كالقطفيات، وكالقطفيات معناها ما يقطف من الثمر، مش القطنيات، لا، كالقطفيات. لو هذه النسخة يعني تعتمدوها أو تعتمدونها، ياليت نغير لفظ القطنيات للقطفيات. أو غير مطعوم كالأشنان والحديد، لو اعتبرنا العلة الإيه؟ العلة الإيه؟ الطعم. طيب، غير المطعوم الأشنان والحديد، على أساس إنه إيه؟ إن الأشنان، ما معنى الأشنان؟ من يدري؟ ما هي الأشنان؟ أين بقية الإخوة؟ الأخ أيمن، والأخ عبيد الله، والأخ محمد، أين مشاركتكم؟ أختي إلهام كتبت: نبات عشبي. هو الأشنان في الحقيقة، عبارة عن شجر بس بينبت في الأرض الرملية، بيستخدم هذا الشجر في غسل الثياب والأيدي، يعني يشبه الصابون، يعني تنظف به الثياب وتنظف به الأيدي، يغسل به. فالأشنان والحديد، الأشنان يعني هل يقاس على مثلا البر باعتباره أنه مكيل؟ الحديد هل يقاس على الذهب على أساس أن الحديد موزون؟ تمام، يبقى فعلى هذا يحرم التفاضل، على هذه الرواية المشهورة يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوم أو غير مطعوم. إذن الحنابلة هنا لم ينظروا إلى الطعم، نظروا فقط في الأصناف الأربعة إلى الكيل، كما نظروا في الصنفين الأولين اللي هما الذهب والفضة إلى الوزن. واضح؟ نعم، أحسنتي. طيب، ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا حتى وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن، بيجري طالما إنه الجنس الأساسي اللي فيه موزون أو مكيل. يبقى الاعتبار هنا للإيه؟ للكيل والوزن. طبعا الجنس معناه ما له اسم خاص بيشمل أنواعا، فمش نقدر نقول هذا وذاك ونسميه، هذا هو تعريف الجنس. طيب، فحتى لو كان قليلا، نعم، فقال إما لقلته كالتمرة، إما لقلته كالإيه؟ كالتمرة والقبضة. طبعا القبضة ما يقبض باليد، فيكون شيء قليل الذي نضعه في يد واحدة ونغلق عليه اليد، ده اسمه الإيه؟ القبضة. والتمرة يعني الحبة الواحدة من التمر. نعم يجري الربا في القليل والكثير طالما إيه يا إلهام أن العلة قد وجدت. تمام. وأما ما دون الأرزة من الذهب والفضة، يعني الأقل من حبة الأرز من الذهب والفضة، وإما لعظمه يعني أنه كثير مش قليل، كالزبرة العظيمة. الزبرة معناها القطعة الكبيرة. وإما للعادة كلحم الطير لأنه من جنس فيه الربا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا أبدا، أهلا بك يا أخ عبد الغفار. فإذا فجرى فيه الربا كالزبرة العظيمة. وما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه. القطن معروف والكتان نوع من أنواع الأقمشة، لا ربا فيه. لماذا؟ لأنه لا يوزن ولا يكال، العلة غير متوفرة، لحديث عمار: وما عمل من الحديد ونحوه إن كان. كل هذه أحكام كثيرة في باب الربا تناولها هنا المصنف في الرواية المشهورة، تناولها فقط هنا. فقال إيه؟ فقال: وما عمل من الحديد ونحوه إن كان يقصد وزنه جرى فيه الربا، لأنه تقصد زنته. إذا كان القصد الوزن يبقى دخل على طول في علة الربا وهي الوزن. تمام. فجرى فيه الربا كلحم الطير. وما لا تقصد زنته لا يجري فيه الربا كالثياب، لأن الثياب لا توزن، أو بمعنى أدق لا يقصد منها الوزن. هذا كله في الرواية الأولى. هل أنتقل إلى الرواية الثانية أم أن هناك من يريد أن أعيد أي فقرة من هذه الفقرات أو من هذه الأحكام؟ تلخيصا لا بأس. طيب، أجيب على إجابة الأخت إلهام. إلهام تسأل: هل الحديد يجري فيه الربا على أساس أن الحديد موزون؟ نعم، الحديد يجري فيه الربا لأنه موزون. تمام. لكن لو صنع الحديد، صنع مثلا على شكل سلاح مثلا، فهل يجري فيه الربا؟ هنا ليس القصد من الحديد وزنه، فإذا لا يجري فيه الربا. وضحت يا إلهام؟ لماذا؟ أذكر لك السبب. السبب إن هذه الصناعة أخرجته من الوزن. هذه الصناعة أخرجته من الوزن. تمام؟ يعني هب إن أحد يبني عمارة أو يبني محلاً أو يبني أي شيء، فاشترى حديد. هنا الحديد حينما يشتريه حديداً طبعاً لكي تكون مفعول به، الحديد الذي سيشتري كيف سيشتري؟ سيشتريه بالوزن، لأن الحديد يوزن. لكن لو حولته الصناعة عن الوزن فلن يجري فيه الربا، بأن يتحول هذا الحديد إلى مثلاً سلاح مثلاً، وهكذا. طيب، تلخيص لأجل الأخ عبد الغفار: من أول ما ذكرناه قلنا تعريف الربا في اللغة يعني الزيادة، وتحدثنا عن تعريفه وإياك اللهم آمين. وتحدثنا عن تعريفه في الشرع وقلنا أنه الزيادة في أشياء مخصوصة، ثم ذكرنا أن الربا محرم بالكتاب دليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع. هنا الكتاب لم ينص على الإجماع، وليس معنى ذلك أنه لا يستدل بالإجماع على حرمة الربا. وقد ذكرت سابقا في محاضرة سابقة أعتقد من أول المحاضرات عن دليل الإجماع، وقلت أن أن الإجماع يعد من كتاب التمهيد لابن عبد البر، وهو في الحقيقة يقتصر على الإجماع الذي ورد في الأحاديث ولا بأس به، لكن هناك كتب تنقل الإجماع يكون بعض المسائل ليس فيها إجماعا وتذكر أن فيه أو أن فيها إجماعا. طيب، دليل تحريم الربا الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى وحرم الربا، وأما السنة فالأحاديث التي أمامكم، منها لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وأيضا منها هذا الحديث الذي أورده عبادة ابن الصامت، وقد ذكرت حديثا آخر لأبي سعيد الخدري مذكور في صحيح البخاري، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وفي الحقيقة تكلمنا عن لفظة الآخذ والمعطي، فليس أي منهما يقال عنه أنه معذور على ما نسمع في وقتنا الحالي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك ومرحبا. وهذه الأصناف الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث أبي سعيد الخدري باتفاق بين الفقهاء يجري الربا فيها، ولكي لا يجري الربا فيها، أو نستطيع أن نقول لكي يكون حكم البيع فيها حلالا لا غبار عليه، أن نلتزم بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مثلا بمثل يدا بيد، بمعنى تحقق الشرطين وهو هما المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. المماثلة في القدر عرفناها من قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، 50 جرام من الذهب أمامهم 50 جرام من الذهب. وقد يسأل: طيب إذا كان 50 جرام أو 60 جرام وأمامهم بيع وشراء، أمامهم 60 أيضا مثلهم 60 60، 50 50، 100 100، أيا ما كان، المهم أن الوزن واحد، فما السبب في ذلك؟ قد يسأل ذلك. الإجابة أن حينما تذهب المرأة إلى شراء مثلا ذهب ويكون ثمن هذا الذهب ذهب مثله، إذا كان عيار 24 بعيار 18 أبدا لا يصح، لأن الذهب في عيار 24 ذهب خالص لا شيء فيه من النحاس يا أخ عبد الغفار، إلا قليل جدا حتى يتماسك، لأن الذهب كفلز أو كعنصر لا فيه من الليونة، فلن يتماسك إلا إذا أضيف إليه معدن يجعله متماسكا، والمعدن الغالب الذي يضاف إليه هو النحاس كما نعلم. فالنحاس نسبة النحاس في العيار 24 أقل بكثير جدا من نسبتها أو مقدارها في عيار 18، فهنا لابد وأن نعلم. حتى ثمن عيار 24 يختلف وأغلى بكثير من عيار 18. نعم لا يصح التماثل هنا، أحسنت، نعم التماثل هنا غير موجود، الشرط من الشرط الأول المماثلة في القدر غير موجود. الشرط الثاني القبض قبل التفرق، وهذا عرفناه من قول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد، خذ، فلا يصح أن تذهب المرأة مثلا إلى محل الذهب وتشتري مثلا أي ما يكون 10 جرامات 15 جراما أي ما كان الوزن، وتدفع بعض ثمن هذا الذهب، وتقول لصاحب المحل سأعطيك مثلا في اليوم الثاني بقية المال. أبدا. وهذا إذا قلنا ذهب بذهب، ذهب بذهب، لا يمكن أبدا أبدا إلا أن يتحقق أو تتحقق المماثلة في القدر والقبض قبل التفرق. ومن هذا أخذنا أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة باتفاق بين الفقهاء. انتقلنا بعد ذلك إلى بيان علة الربا، وعلة الربا مختلف فيها بين الفقهاء الأربعة والمذاهب الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. وبإذن الرحمن أنزل لكم يعني جدول بسيط جدا، لو حفظتموه ما حدث أي لبس أي لبس أبدا في الحاضر يا أخت إلهام في علة الربا. في علة الربا إذا دفعت الثمن بالعملة المحلية، يعني لا أدري ما يعني كيف تدفع، اشترت ذهبا ودفعت بالنقد، صحيح تقصدين ذلك؟ ماذا تقصدين بالظاهر؟ نعم تقصدين يعني ذهب بمال، هنا ذهب وأمامه مال، ليس ذهب بذهب. فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا بيد، وهذه سنأخذها بإذن الرحمن في هذه المحاضرة، فلا تقلقي سأشرحها لك تفصيلا. اتفقنا؟ تمام يا أخت إلهام، تمام. طيب نكمل لأجل الأخ عبد الغفار. هنا نتحدث عن روايات، الرواية الأولى وهي أشهر الروايات وهي المذهب عند الحنابلة، أن إحنا معنا ستة أصناف ذهب وفضة وأربعة أصناف كما في الحديث أخرى، يبقى إذن عندنا ستة أصناف. الصنفين الأنيب والفضة، الحنابلة نظروا في هذه الرواية إلى أنهما موزونان، الذهب يوزن والفضة توزن، فقالوا العلة في تحريم الذهب والفضة هي الوزن مع اتحاد الجنس، الوزن مع اتحاد الجنس. والعلة في الأصناف الأربعة بر وتمر وشعير وملح أن هذه الأصناف الأربعة مكيلات، فقالوا مكيلات جنس. هذا خلاصة الرواية الأولى. بقية ما ذكرناه في هذه الرواية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحنابلة هنا ينظرون إلى كون الذهب والفضة موزوني جنس، وكون الأصناف الأربعة مكيلات جنس، ولذلك فرأوا أن الربا يجري في كل مكيل وموزون حتى ولو لم يكن مطعوما، يعني كان مطعوم ما كان مطعوم ما فيها أي إشكالية. وعليه فقالوا فعلى هذا يحرم التفاضل في كل مكيل أو موزون من جنس، سواء كان مطعوما هنا قلت هذه اللفظة خطأ، كالقطفيات، يعني ونطقها الصحيح كالقطفيات، يعني ما يقطف من الثمر ليس القطنيات، أو غير مطعوم كالأشنان والحديد، كالأشنان والحديد. وبينت أن الأشنان شجر بينبت في الأرض الرملية وبيستخدم في غسل الأيدي وفي غسل الثياب، يعني مثله مثل الصابون، والحديد أيضا. ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا حتى ولو تعذر الكيل أو الوزن فيه، لأن جنسه إيه؟ إنه موزون أو مكيل، إذن يجري فيه الربا حتى ولو كان قليلا مثل التمرة، تمرة واحدة حبة التمر، أو القبضة، والقبضة يعني ما يوضع في اليد ويقبض عليه يغلق عليه فقل شيء قليل، وأما ما دون وإما دون الأرز، الحبة الواحدة من الأرز من الذهب والفضة، يعني في حجم حبة الأرز، وإما لعظم يعني شيء كبير مثل، ويقصد بها القطعة العظيمة أو الكبيرة، وإما للعادة مثلا كلحم الطير. لماذا؟ لأنه من جنس فيه الربا. الأخ عبد الغفار كتب: العلة الوزن زائد الثمن والكيل زائد الطعم. أبدا، العلة في الذهب والفضة، العلة الربا في الذهب والفضة عند الحنابلة على الراجح هي الوزن مع اتحاد الجنس في الذهب والفضة، الكيل مع اتحاد الجنس في الأصناف الأربعة، ليس الثمن على الإطلاق. الثمنية هذه سنأخذها هي عند المالكية وعند الشافعية. اللهم آمين. طيب، يجري فيها الربا، لكن ما نسج من القطن والكتان لا ربا فيه. لماذا؟ لأنه لم يقصد لأجل ذلك، يعني وجزاك أيضا اللهم آمين، لم يقصد لأجل ذلك. إيه؟ مثلا الحديد موزون، فلو أخرجناه عن الوزن بالصناعة فهل يجري فيه الربا؟ عند الحنابلة على الإطلاق أبدا لا يجري الربا على الإطلاق. نتذكر كلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة أيضا، إن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب، يعني تمر إيه؟ جيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال الرجل: لا، إنا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له: لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. يعني إيه؟ يعني ما تعملش كده أبدا، ما تشتريش الصاع وتدفع أمامه صاعين، الصاع الجيد ويكون أمامهم صاعين رديئين، لا، ده أنت اشتري بهذا الجمع كله بالدراهم. يبقى اختلف هنا، وبعدين ابتع اشتري بالدراهم تمرا جنيبا. فهذا يعني من ضمن الأحاديث اللي وردت في ذلك. إذن المكيل هيدخل فيه كل الحبوب اللي بتكال، كل الحبوب التي تكال. طيب الثمار هيدخل فيها أي شيء أيضا يكال، زي مثلا التمر وزي الزبيب والفستق والبندق مثلا. طيب الموزون، المثال اللي عندنا أو النص عليه الذهب والفضة، أي شيء موزون يدخل مثل النحاس، الرصاص، الحديد، القطن لو كان موزونا، القطن طبعا موزون، الحرير، الجبن، الخبز، أي شيء يوزن. طيب والمكيلات قلناها والموزونات قلناها. طيب لو كان معدود هل يجري فيه الربا؟ أبدا لا يجري فيه الربا. لماذا؟ لأن العلة يا إما الوزن مع اتحاد الجنس يا إما الكيل مع اتحاد الجنس، فالمعدود لا يجري فيه الربا حتى ولو كان يؤكل، زي مثلا كان قديما البطيخ، كان البطيخ قديما يعد، حاليا البطيخ يوزن، كان مثلا الخيار يعد. نعم، لعدم توفر العلة. ما شاء الله، إلهام اليوم تقوم بالتلخيص الموجز المفيد. طيب الوقت يمر، ننتقل إلى الرواية الثانية ثم الرواية الثالثة، أم نرجع الرواية الثانية بإذن الله تعالى إلى المحاضرة القادمة، وأتحدث عن علة الربا عند الفقهاء الأربع. وأعتقد أن هذا أولى من أن أتحدث اليوم أو في هذه الدقائق المتبقية عن الرواية الثانية للحنابلة والرواية الثالثة. ما رأيكم؟ سريعا سريعا قبل أن ينتهي وقته. طيب إلهام قالت لي ما ترينه مناسبا، والأخ عبد الغفار كتب أفضل، وأنا معكم جميعا فعلا. الثاني ثالثا نأخذها المحاضرة القادمة. والأول بنا أن نأخذ علة الربا عند الفقهاء، وبإذن الرحمن عقب انتهاء المحاضرة أكتبها لكم في جدول وأوفرها لكم على صفحتنا في الفيس بإذن الله تعالى، صفحة المجموعة. طيب هنا هذه من وإياكم، ولكن لا تشارك يا أخ محمد وهذا ليس جيدا. اللهم آمين. الحنفية والحنابلة، الحنفية والحنابلة متفقين معا على أن العلة في الذهب والفضة، علة الربا في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس، وعلة الربا في الأصناف الأربعة الكيل مع اتحاد الجنس. إذن أضفنا للحنابلة الحنفية. طيب المالكية رأوا أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، يعني كونهما جوهر الأثمان، وهي نفس العلة في الذهب والفضة عند الشافعية. يعني الشافعية والمالكية اتفقوا مع بعضهم على أن علة الربا في الذهب والفضة الثمنية. بعض الكتب تقول النقدية، الاثنين بمعنى واحد، يعني كونهما جوهرا للأثمان. يعني هم دول اللي هم دول العملة، هم دول اللي بيتعامل بهم كثمن. إلا أن الفرق بس بسيط جدا، أن المالكية رأوا في الذهب والفضة معنى النقدية أو الثمنية أن الذهب والفضة هما جوهر الأثمان، لكن بالنسبة للشافعية رأوا أن الثمنية تعني أن الذهب والفضة من جنس الأثمان. فمن الممكن أن يكون، نعم الدينار والدرهم، من الممكن أن تكون الأثمان غيرهم إن كان إيه في بيع بالمقايضة. فسبحان الله الدقة في تخير الألفاظ. فإذا عند المالكية العلة في الذهب والفضة النقدية أو الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة القوت والادخار، يعني الأصناف الأربعة اللي هي التمر والملح والشعير والبر بتقتات، يعني تطعم نأكلها، وإيه كمان وتدخر، يعني يمكن ادخارها. الشافعية رأوا أن العلة، علة الربا في الذهب والفضة الثمنية، يعني أن الذهب والفضة من جنس الأثمان، والعلة في الأصناف الأربعة الطعم، يعني كون هذه الأصناف الأربعة تؤكل. والفرق إيه؟ إن مش مهم عند الشافعية إن ما يطعم يدخر، ما يمكن أكله يمكن ادخاره، لكن مهم جدا عند المالكية إنه يكون يؤكل وفي نفس الوقت يمكن ادخاره. ولذلك نجد أن هناك أشياء تكون من الأشياء الربوية مثلا عند المالكية لا يجري فيها الربا عند الشافعية أو العكس. اتفقنا على ذلك؟ بإذن الرحمن جدول بسيط جدا، سأبين الذهب والفضة ودول الصنفين الأولين، الأصناف الأربعة اللي هم الله عليه وسلم في الحديث، التمر والبر والملح والشعير، وجدول يتكون من الحنابلة والحنفية والحنابلة مع بعضهما، المالكية الشافعية. لو حفظت هذا الجدول ما حدث عندكم على الإطلاق أي لبس في هذه العلة. الأخ عبد الغفار يقول يعني لا دخل للكيل والوزن في العلة عند المالكية وعند الشافعية، لا دخل على الإطلاق، لكن عند الحنفية والحنابلة الكيل والوزن أساسي، إذ في الذهب والفضة الوزن مع اتحاد الجنس، وفي الأصناف الأربعة الكيل مع اتحاد الجنس. تمام. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن أنهي المحاضرة في الحقيقة كان في تكليف أنا أنزلته لحضراتكم، وبإذن الرحمن سيكون هناك اختبار كما يعني أرسلت لحضراتكم في تقييم الدرجات لهذا المقرر. فمتى تودون أن يكون الاختبار؟ وسأتيح بإذن الرحمن على حسب ما نتفق، يعني حوالي مثلا من الليل إلى، أو نقول مثلا يوم. طيب أسمع منكم أولا وإياكم يا أخ أحمد، اللهم آمين. متى تريدون الاختبار يكون متاحاً لك؟ أربعة وعشرين ساعة؟ لا بأس، لا بأس، 24 ساعة ما في إشكالية، بل من الممكن أن يكون أكثر، هذا ليس اختباراً نهائياً، لكن أنا أقصد على التوقيت. يعني نحن اليوم الرابع من شهر أبريل، فمتى تحبون أن تختبرون؟ بعد أسبوعين يوم الأحد ممتاز. طيب لو بعد أسبوعين من الآن، بسم الله، يعني اليوم 4/11، الأسبوع القادم سيكون 4/11. الأخ محمد قال الأحد، طيب وهو كذلك، نجعله مثلا الأحد، متى سيوافق؟ بسم الله. طيب أحسبها وأنزل لكم إعلان بإذن الرحمن، وأوفر الاختبار في هذا التوقيت بإذن الله تعالى، الأحد بعد أسبوعين بإذن الله تعالى، وسأتركه لكم، ليس نهائيا، ليس نهائيا يا أخ عبد الغفار أبدا، هذا اختبار فقط فصلي. بإذن الله تعالى، وسيتوفر لكم إعلان حتى من الحين بإذن الله، حتى يكون الجميع على استعداد. وللأسف لا يحضر المحاضرة إلا قليل، ودرجات المشاركة قليلة، يعني هناك من يشارك وهناك من لا يشارك. نعم النهائي الشهر القادم في شهر 5، أنا أدري أن لم يتبقى لنا إلا عدد قليل من المحاضرات، وبإذن الرحمن أسأل الله أن تكفي لي باب الربا بإذن الله تعالى. طيب هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نلتقي بإذن الرحمن المحاضرة القادمة. نعم في الكافي، وليس في الكافي فقط يا أخ عبد الرحمن، يا أخ عبد الغفار، ما درسناه من الأول، وقام الأخ جميل بتلخيصه وتوفيره أيضا على الصفحة. سأحدد أيضا في الإعلان، وبإذن الرحمن يكون كل شيء في وضوح. وجزاكم أيضا وبارك فيكم، وانتهى وقت المحاضرة، أستودعكم عناية الرحمن، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الرحمن على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.